دور المرأة المسلمة في المجتمع في الآونة الأخيرة وفي كل أوان أن تعلم أبناءها طاعة الله، وأن تعلمهم مراقبة الله، وأن تزكي فيهم الروح الطيبة التي تحملهم على الجهاد في سبيل الله، وتحملهم كذلك على البذل والتضحية لإعلاء كلمة الله. فهذا أصل أصيل ينبغي أن يكون في المرأة المسلمة، تدرب أبناءها على طاعة الله، تذكرهم بمراقبة الله، تعينهم على طاعة الله، تبث فيهم روح الخير، روح الأمر بالمعروف، روح النهي عن المنكر، روح الشجاعة، روح البذل، روح التضحية، روح عدم الجبن، كل ذلك لإعلاء كلمة الله. بارك الله فيك.